أحسن الله إليكم. يقول: ما فضل صلاة الليل وكيف نصليها وماذا نقرأ فيها وهل هناك أدعية خاصة بها؟ الجواب: صلاة الليل من ناحية الكم ومن ناحية الكيف الناس مختلفون فيها، ومعنى الاختلاف أن من الناس من يكون حافظا للقرآن عن ظهر قلب وتكون التلاوة سهلة عليه، وهذا هو الماهر بالقرآن، وقد تكون القراءة سهلة عليه ويقرأه أيضا من المصحف، وهذا أيضا هو ماهر في القرآن، والماهر في القرآن مع الحفظة الكرام، يعني مع الملائكة. وقد يكون الإنسان يقرأ بثقل في لسانه، وقد لا يكون حافظا شيئا من القرآن إلا بمقدار مثلا ما يقرأه في صلاته، كما إذا حفظ بعض المفصل. وبناء على ذلك فإن كل شخص على حسب حاله، هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الشخص قد يستطيع أن يقوم آخر الليل، ومن الناس من يكون عنده مشاغل فلا يستطيع أن يقوم آخر الليل، فمن كان لا يستطيع أن يقوم آخر الليل فإنه يصلي أول الليل بعد صلاة العشاء، وإذا كانت العشاء مجموعة من المغرب فبعد انتهائه من صلاة المغرب ثم صلاة العشاء المجموعة إليها يصلي ما يشاء من ناحية الكم. ومن ناحية الكيف لا بد من الاطمئنان في صلاته، لأن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة. إذا صلى ما شاء الله 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات 10 أو أكثر من ذلك، بعد ذلك يوتر بركعة، بعد ذلك يوتر بركعة. وإذا كان مثلا من الناس الذين عندهم قوة يطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل أيضا الوقوف والقراءة، فالمقصود أن كل شخص بحسبه. وأما الدعاء فإنه يكون من الأدعية المذكورة في القرآن، وكذلك الأدعية بالسنة، ولو أنه دعا بدعاء ما لم يكن فيه اسم ولا قطيعة رحم فإنه لا مانع من ذلك. وفيه كتب في الدعاء مؤلفة، منها كتاب عمل اليوم والليلة للنسائي، وعمل اليوم والليلة لابن السني، وكتاب الأذكار للنووي، والوابل والكلم الطيب لشيخ الإسلام، والوابل الصيب لابن القيم، وكثير جدا من كتب الأدعية موجودة في المكتبات. فعلى الإنسان أن يعني أن يبحث عن كتاب من كتب الأدعية ويأخذ منه الأدعية ويدعو بها، وبالله التوفيق.